الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبعد. فقد كنا انتهينا من المجلس الرابع وهذا هو المجلس الخامس في شرح الشافيه شافيه ابن الحاجب رحمه الله. واظنكم تذكرون ما قاله في بدايه ما ذكر من الشافيه. ماذا قال ابن الحاجب رحمه الله؟ أي إخوانا، التصريح علم من سيتكلم. لا، أنا أريد أن نحن ذكرنا نصين وشرحناهما في كلام ابن الحاجب. إذا كان هذان لم يحفظا الذي سيأتي متى يحفظ؟ نحن شرحنا جزئين من كلام ابن الحاجب في الشافعي، هذا الثالث. هذا هو المجلس الثالث أم الخامس؟ طيب الله المستعان. طيب تحريف كلام ابن الحاجب رحمه الله فيما ذكرناه من شرح لكلامه، ماذا قال في شافيته؟ تصريف علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. الله المستعان. وبعد ذلك ذكر أنواع الأبنية، جزاكم الله خير. قال ماذا قال وأبنية الاسم؟ ها، من يقول؟ ستندمون على هذا بعد حين، صدقوني. إن لم تحفظوا هذه المتون ونحن نسير فلن تجدوا وقتا تحفظوها، والأمر سهل جدا، أنت من الممكن أن تحفظ الجزء وأنت في المجلس. قال التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. وأبنية الاسم الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية، وأبنية الفعل ثلاثية ورباعية. ها نحفظها. التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب. وأبنية الاسم الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية، وأبنية الفعل ثلاثية ورباعية. هيا أبا زياد. نعم استعان. طيب قال على ذلك رحمه الله وذكر الميزان الصرفي، قال ويعبر عنها بالفاء والعين واللام. يقصد ماذا؟ يقصد الميزان الصرفي. وما زاد بلام ثانية وثالثة ويعبر عن الزائد بلفظه إلا المبدل من تاء الافتعال فإنه بالتاء، وإلا المقرر للإلحاق أو لغيره فإنه بما تقدمه، وإن كان من حروف الزيادة إلا بثابت. ومن ثم كان حلتيت فعليا لا فعليتا هكذا، وسحنون وعثمون فعلولا لا فعلونا لذلك ولعدمه، وسحنون إن صح الفتح ففعلون الذي يسحنون. كيف ما تسمع الكلمة المشهورة دستور، المادة فاليمين الدستور، الأصل هذه الكلمة هي ليست بعربية، أصلها دستور، والدست هذا مما هو الذي يجمع القانون، يعني بمعنى القانون، شيء قانون أو نظام. هذه من اللواحق التي تأتي بالكلمة كي تكمل دستو، هذا هو أصلها. لكننا في عند العرب صعوبة النطق بفعلون، فأتي بما أتى فيه من نظام فعلون كمثل هذا عصفور، تمام، صرصور، بهلول، هذا هو النطق الصحيح، لا تقل صرصارا لكن قل صرصورا عصفورا هكذا على وزن فعلون. لذلك عدل عنها بقولهم دستور، تمام إخواننا. كذلك هنا وصحون إن صح الفتح ففعلون لا فعلون كحمدون، وهو مختص بالعلمي لمدور فعلون وهو صعفوق وخرنوب ضعيف. وسمان فعلان وخزعال نادر وبطمان فعلان وقرطاس ضعيف مع أنه نقيض ظهران. طيب من يسمي هذا الكلام؟ خلونا نحفظه من أول أمر بحيث لا يصب عليكم بعد ذلك حفظ ما هو مقرر عليكم. ماذا يقصد رحمه الله ابن الحاجب؟ إذا أردت وزن الكلمة عبرت عن الحروف الأصلية بالفاء والعين واللا. اللهم استعان، بارك الله في شهاد أخوص. نحن لما ذكرنا في تعريف كلام ابن الحاجب قال ماذا؟ التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أدمية الكلم، فذكر أن هذا العلم إنما هو مختص بماذا؟ بدنية الكلمة، لا بكل الكلمة، فتأتي بالكلمة ثم تأتي ببنيتها، وهذه البنية لها وزن معين وهو مادة الفاء والعين واللام فعل. وكما ذكرنا قبل ذلك أن العبرانيين بني إسرائيل يبنون على لفظة قاتل، من يجيد اللغة العبرية يعلم ذلك، وإن كانت لوقتنا تأتي بالصفحة ونكتبها لكم وإن كان الكبير لا يكتب اللغة العبرية، فهم يأخذون على وزن قاتل، يعني يجرون أفعالهم جميعا على ماذا؟ هكذا بين يقبلون الدماء قاتل. لكن نحن عندنا نجد على وزن فعل، تمام. لذلك قال ابن الحاجب رحمه الله يبقى إذا أردت وزن الكلمة عبرت عليها بماذا؟ الحروف لأصول بالفاء والعين والميم. أي جعلت في الوزن مكان الحروف الأصلية، هذه الحروف الثلاثة كما تقول ضرب، ضرب على وزن ماذا؟ أحسنتم، ضرب على وزن فعلا. طيب صيغ هذه التي ذكرناها لما هي صيغ لبيان الوزن المشترك فيه كما ذكرنا، وزن متصف بالصفة التي يقال لها الوزن، واستعمل ذلك الوزن في معرفة أوزان جميع الكلمات، فقيل ضرب على وزن فعل ونصر وخرج. إذا هو على صفة يتصف بها فعل، يبقى هناك الوزن وهناك الفعل الذي يتصف به كما ذكرنا قبل ذلك في ذكر القاموس عندما كنا نزمر بكلمة مع كلمة، تمام، وكلمة قاتل كضارب هكذا. طيب قولك فعل هذه ليست هي الهيئة المشتركة بين هذه الكلمات، لأننا نعرف ضرورة أن نفس الفاء والعين واللام غير موجودة في الشيء من الكلمات المذكورة. إذن فكيف تكون هذه الكلمات مشتركة في الفعل؟ ما نجيب؟ نعم، بارك الله فيكم. هذا الوصف مصوغ ليكون حلا للهيئة، يعني الوزن البنية المشتركة فقط، بخلاف تلك الكلمات فإنها لم تصغ لتلك الهيئة بل صيغت لمعانيها المعلومة. فلما لو كان المراد من صرغ فعل الموجود به مجرد الوزن، إذا سمي ماذا؟ وزنا أو زنة، لأنها في الحقيقة تؤدي إلى الزنا، وإنما اختير لفظ فعل لهذا الغرض من بين سائر الألفاظ لأن الغرض الأهم من وزن الكلمة معرفة حروفها. وهذا الكلام الذي كنت أتكلم فيه هذا زياد في اختصاص فعل أن تكون وزنا دون غيرها من ألفاظ الأفعال، معرفة حروف الأصول وما زيد فيها من الحروف وما طرأ عليها من تغيرات لحروفها بالحركة والكون. ومضطرد في هذا المعنى الفعل والأسماء المتصلة بالأفعال كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والآلة والمعنى، إذ لا تجد فعلا ولا اسما متصلا به إلا هو في الأصل مصدر قد غير غالبا إما بالحركات كضرب وضرب أو بالحروف كيضرب وضارب ومضروب. وأما الاسم الصريح الذي لا اتصال له بالفعل فكثير منه خال من هذا المعنى كرجل وفرق وجعفر وسفرجم وما شابه. إذن هذه الأشياء إنما تكون هي على الأصل. طيب نريد أن نفهم معنى تركيب فعل. نحن ما زلنا في مسألة الميزان، ميزان فعل. معنى تركيب فعل مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتصلة بها. إذا الضرب مثلا عندما نقول ضرب على وزن فعل، الضرب هذا فعل، وكذلك القطن وكذلك النوم وغيرها من الأفعال. فجعل ما تشترك الأفعال والأسماء المتصلة بها في هيئته اللفظية مما تشترك أيضا في معنى. واضح هذا المعنى أم ليس بواضح؟ ثم رأى ذلك جعل الفرع والعين واللام في مقابلة الحروف الأصلية، يعني لما كانت هذه الأسماء والمسميات والمعاني إنما هي ملحات بالفعل فأخذوا منها هذا الوزن ثم ساقوه على بنية واحدة على وزن فعل، يبقى جعلوا أو ثم جعلوا الفاء والعين واللام في مقابلة الحروف الأصلية. إذ الفاء والعين واللام أصول، فإن زالت الأصول على الثلاثة كررت اللام دون الفاء والعين. لماذا؟ لماذا نكرر اللام دون ذكر تكرير الفاء والعين؟ للاستثقال. والشيخ الآن لم يكن جدا في وزن الجر الحرف طبعا بعد اللام، يعني إذا ستزيد ستزيد بعد اللام، لماذا؟ لأن الزيادة إنما أتت بعد الكلام. لأن كما ذكرنا أن الفاء والعين تكفي في التعبير بها عن الأصول، وإذا كانت الزيادة بتكرير أحد الحروف التي في مقابلة الأصول بعد اللام أو لا كما يذكر أخونا أبو فيصل، لأن ذكر الأولوية لها في اللام حتى يعاب عليه استثقالي، ولما كانت اللام أقرب كررت هي دون البعيد. فإن كانت الكلمة المقصود وزنها حرف زائد فهو على ضربين، إن كانت الزيادة بتكرير حرف أصلي كتكرير عين قطع مثلا أو لام جر بدا، كررت العين في وزن الأول نحو فعل هكذا، واللام في وزن الثاني نحو فعلنا وعليكم السلام. ولا يورد ذلك المزيد بعين فلو قال لا يقال مثلا فعلنا في إثبات زيادة الحرف لأنه كان في خلاف أصل بنية الكلمة، يبقى تنبيها في ذلك أو في الوزن على أن الزائد حصل من تكرير حرف أصلي، سواء كان هذا التكرير الحاقي أو لغيره. وإن لم تكن الزيادة بتكرير حرف أصلي أورد في الوزن تلك الزيادة بعينها كما يقال في ضارب على وزن ماذا؟ نعم أحسنتم. وكذلك مضروب على وزن مفعول. وهذا في إثبات الثلاثي عندما يكون وزنه الاسم الفاعلي واسم المفعول على وزنه معلوم بالفاعل والمفعول. أما إذا كان على غير الثلاثي فمعلوم أنه تحويله يعني ضرائه من المبنون وتسل ما قبل الآخر الاسم الفاعل وفتح ما قبل الآخر الاسم المفعول. طيب نوقف هنا حتى لا نثقل عليكم، لأن الجزء الذي هو مطلوب منكم حفظه في متن الشافية تدور من بعض شيء، وكان الواجب أن يكون محفوظا حتى نتوسع في ذلك. فكما ذكرت لكم إلا أن نستطيع الحفظ أظننا أننا لا نستطيع أن نسير ونكمل المسيرة في شرح هذه المطلوب، لأن بعد ذلك إن شاء الله سنبين في ذكر أو ذا التصغير وشرحها بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله رب العالمين سندخل في البلاغة.